والإيمان عند الغرغرة لا ينفع. الإيمان عندما تبلغ الروح الحلقوم لا ينفع، بمعنى أنه إذا جاء الملك، ملك الموت ومعه أعوانه وأتباعه، الرئيس واحد له أتباع وأعوان، هو الذي يأمر، فإذا بلغت الروح الحلقوم أو قبل أن تبلغ الروح الحلقوم الأعوان ينتزعون الروح من القدمين، هذا المبدأ، ينتزعونها، يسلونها، يخرجونها، نسأل الله الثبات والتوفيق. فإذا بلغت إلى الحرقوم جاء ملك الموت الكبير أخرجها. عندما يكون هذا المشهد وتأتي الملائكة لإخراج الروح، يرفع الغشاء ويظهر الحال، والميت عند ذلك يرى كل شيء. عندما تأتي الملائكة لكي تقوم بالعملية، عملية إخراج الروح، وذلك كما قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف: فبصرك اليوم حديد، قوي. عند هذه الحالة يرى الملائكة، يرى ما يجري، ما يصير. أما المؤمن، أما من أعطاه الله جل وعلا السعادة، فإنه عندما يكون هذا الحال يحب لقاء الله، يكشف له الحال. أما الشقي الكافر المشرك في هذه الحالة عندما يرى اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت، عندما يرى اليقين لا يحب لقاء الله. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الحديث صحيح: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، من يحب الموت؟ فقال النبي: لا يا عائشة، وبين لها الأمر أن المؤمن عند الاحتضار وعندما يرى ما عد الله تعالى له، وعندما يتأكد بأنه سعيد، أحب لقاء الله. والآخر عندما يرى أنه من أهل النار وأنه شقي، نسأل الله العافية والسلامة، يكره لقاء الله.